فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون حياة الدنيا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم